كاينة بن منصور على محتوى اف ام. العشرة التسعة وثلاثين دقيقة، رجعنا في موعد جديد ومتنوع على الموجة 100.9، برنامجكم رادار الاف ام اللي انطلق من 9:30 حتى 10:30 بطبيعة. بطبيعة في فقرات الرادار الأسبوعية باش يكون اليوم الفقرة الأولى خط أحمر باش نحكو على استعمال الألعاب النارية في الاحتفالات ومخاطرها خاصة على الإنسان وكبار السن. فقرتنا الثانية داخل أسوار المدارس باش نحكو على غياب المكتبات داخل المدارس اللي نجر عليها عزوف التلاميذ عن المطالعة. باش يكون حاضر معنا في الاستوديو إن شاء الله سي لطفي زغدود عن الجمعية التونسية للتربية، الجودة في التربية. فقرة شاركونا رأيكم اليوم باش نحكوا على النقد الهدام، شنو رأيكم في الناس اللي تنقد في الناس في أمورهم الشخصية. نستنوا مكالماتكم وتفاعلكم. اليوم كان عندكم ما تحكوا في الموضوع هذايا وطلبونا على 75 493 859. كما قلت لكم باش نحكوا على النقد الهدام، النقد الهدام اللي يبدو ينقد باش ينقد، يعني باش يطيح لك المورال، ينقدك من غير حتى سبب، ما فماش علاش. وأكثر من هذايا اللي ينقدك في أمورك أنت الشخصية، اللي عندها تجربة مع الغيرة في نقد الهدام نجموا تطلبونا انطلاقا من 9:15 تنطلق الفقرة هذه، لكن من تو 10:15 تنطلق الفقرة هذه. تنجموا تطلبونا من تو على 75 493 859. يستقبل مكالمتكم الهاتفية برهان بن عبد الله ومبروك بوسيف. تحبوا تشوفونا تنجموا تتابعونا على صفحة الإذاعة الفزاوة اف ام بالفرنسية. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. رادار الاف ام. الحقيقة ساعات بتجرح بس أريح. لطيفة العرفاوي نفتتح بها برنامجنا اليوم رادار الأف أم اللي اخترنا لكم الموضوع متاع خط أحمر الألعاب النارية ومدى خطورتها على الإنسان وخاصة كبار السن. باش يكون حاضر معنا عبر الهاتف سيد حسين السعيدي مختص في علم الاجتماع. نقولوا ألو عسلامة، ما زلنا شوي به فيما يحضر المكالمة الهاتفية. كما قلنا احنا مواضيعنا ان شاء الله باش يكون ديما مواضيعنا تكون نخرجوا فاصل كسير ونرجعوا برهان به كما قلنا موضوعنا خط أحمر لليوم باش نحكو فيه على الألعاب النارية ومدى خطورتها في عروساتنا. اليوم نستعملوا برشا الألعاب النارية لكن وتصير فهم برشا إصابات زيادة في الاحتفالات وقديش الله اللي قدر تصير هيك ساعات أحداث محزنة الحقيقة بسبب الألعاب النارية هذية. باش نشوفوا اليوم مدى خطورتها على الإنسان عموما وعلى كبار السن خاصة. وباش يضيف لنا الأستاذ في الأخير تيقول ما ده خطورتها زيادة على حتى الحيوانات سيد حسين السعيدي مختص في علم الاجتماع باش يأثرنا الفقرة هذية. حاضر المكالمة مبروك، ما زالت المكالمة ما حضرتش به. كما قلت لكم الفقرة الثانية باش نحكو فيها أهمية المكتبات داخل المدارس، داخل أسوار المدارس، أهمية المكتبات وأهمية المطالعة. الحقيقة المطالعة مهمة جدا للكبار وللصغار وللتلميذ واللي مش تلميذ، وعندها برشا الفوائد المطالعة. لكن منين تبدأ أهمية المطالعة؟ تبدأ من مدارسنا وين نتعلموا الحروف الأولى والكلمات الأولى. إذا نخرجوا فاصل وهنا راجعين. التسعة 41 دقيقة برنامجكم رادار الأف أم، ما زلنا في أول المشوار معاكم كما سبق وقلت لكم. الفقرة الأولى في رادار الأف أم اللي هي خط أحمر اليوم باش نحكو على الألعاب النارية ومدى خطورتها على الإنسان وعلى خاصة كبار السن. اليوم نسمع ونشوف في برشة الحقيقة برشة حاجات سلبية ولا حوادث تصير جراء الألعاب النارية ذي، تصير في الاحتفالات وتصير حتى حالات مؤسفة الحقيقة في جراء الاستعمال الألعاب النارية في الاحتفالات. اليوم باش يكون معنا حاضر عبر الهاتف السيد حسين السعيدي مختص في علم الاجتماع باش نحكو في الموضوع ذي. نقوله ألو، صباح النور أستاذ. ألو صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ، شحوالك؟ عايشك. اليوم باش نحكو على الألعاب النارية في الاحتفالات متاعنا لليوم وكل يوم وتزيد تزيد، يعني الاحتفالات باستعمال الألعاب النارية برغم الخطورة الكبيرة اللي في استعمال الألعاب النارية. تفضل أستاذ. شكرا شكرا. في البدايه نحب نقدم شكري لك ولكامل الفريق العمل معك. مرحبا. لكل المستمعين. الالعاب الناريه هي في الحقيقه هي ظاهره خطيره، هي مفرقعات ومتفجرات ضعيفه الانفجار نسبيا ولكن تختلف حسب الاحجام. مما اصبحت لها اخطار وضرر عديده على الانسان والحيوان والنبات. لأنها تصنع منك المواد الكيميائية عديدة الاشتعال، وتنتج نتيجة اشتعالها عديد من الألوان، ويتم التحكم في قوتها وألوانها حسب نوع المواد الكيميائية المستخدمة. في الحقيقة هي تصنع من مواد كيميائية، فهمت؟ ولكن حسب الكمية الحجم متاع الألعاب النارية، ألعاب بسيطة وتم ألعاب قوية اللي هي توها دخلت علينا حديثة احنا في تونس واللي نستعملوا فيها في الأعراس وفي الاحتفالات، وهي سببت خطر كبير على خاصة على الإنسان، على سلامة الإنسان. نعطيك فكرة لمحة تاريخية عن تاريخ صنعها، هي لأن احنا في تونس تعتبر حديثة لكن هي قديمة. هي لقد كان أول من اخترع الألعاب النارية هم الصينيين القدامى في القرن السابع الميلادي. وانتشر استخدامها لديهم العقيد، كانوا يعتقدوا أنهم تفيد في طرد الأرواح الشريرة، وذلك إصدار الأصوات العالية. عندما تصدر أصوات عالية هم يعتقدوا أنها تؤثر على أصوات الأرواح الشريرة، وما زالت إلى اليوم اعتقادات ذي طبعا أهم أركان احتفالات في السنة الميلادية لديهم. وكان أول إعجاب الناس بها في أوروبا في القرن السابع عشر، حيث ورد على لسان ليف إزفلايف سفير بطرس الأكبر في الصين، قال أنهم يصنعون ألعاب نارية بالشكل الذي لم يره أحد في أوروبا قط. وهذا منذ قديم، كما أشار فرانسو فريديزي في أطروحته عن الألعاب النارية سنة 1747، وصف فيها استخدام الألعاب النارية لأغراض التسلية والمراسيم والاحتفالات. 1747 معناها تقريباً 275 سنة. هي موجودة في العالم ونحن نعتبرها حديثة في تونس. أي. وخاصة في الأيامات الأخيرة بعد انتشرت كثرة في الفترة بعد الثورة بعد 2011. أي. السنوات هي الأخيرة. أي هي ظاهرة استخدام الألعاب النارية والمتفجرات. هي ظاهرة سلبية وانتشرت في المجتمعات، ورغم التحذيرات الصحية والاجتماعية من خطورة هذه الألعاب، فإن بيعها ما زال منتشر بشكل كبير ياسر وفي الخفاء، فهمت؟ اي ممنوعه هي فيها. نعم. ظاهره التهريب، هي ظاهره التهريب هي اللي سامت الظاهره هذه، فهمت؟ اي صحيح. ويكون القول ان تحدث هي جمالا في السماء وبهجه لدى الانسان والاطفال، ولكن اصبحت مصدر قلق للاغلبيه، وخاصه اكد على حاجه واحده هي الحوامل وكبار السن، لان المراه حامل في عرس ما ممكن حتى ما تعرف فيها تسمع طلقات ناريه، خاصه كما حكيت لك النفير الكبير ذي الحجم. اي الصوت هيكون قوي. يكون قوي برشا، تأثر في الحوامل وكذا. والمشكلة هي هو الشباب اللي يقدمون على شراء هذه الأحلام الكبيرة. ويعتقدون أنهم يساهمون في البهجة والفرح، لكن هو العكس. لأنه لا يبالي بأنها استوانة، هي استوانة أو أنبوب مصنوع من الوحدة قوى وتغلفها مادة قابلة للإشعاع أي لحظة، معنى فهمت، وهي مكونة من مواد كيميائية، وكلما كبر حجمها ونوعها اشتدت قوتها، وهي قوة دفاعية تنطلق إلى السماء بشكل صاروخ، معنى فهمت. وساعات يعطوها حتى للأطفال يلعبوا بها بالطبقات النارية. ولكن كانت منذ القديم، كانت منذ القديم يستعملوها، يحاول الشباب عديد المرات تحت معنى للزينة، فهمت، للزينة الأعراس. ولم والمشكل أن المستعمل متاعها لم يتم، ما لم يتمكنش من التحكم فيها، لأن هي النوعية متاعها قديمة وهذه النوعية الكبيرة الحجم عند الانطلاق نقولوا احنا اللعبة النارية للسماء ما يتحكمش هو في التمسك بها، عند سقوطها الأرض تؤثر في الحاضرين، فهمت، تولي تطلق على الحاضرين، وهي سبب مشاكل كبيرة ياسر خاصة على المستوى الصحي والاجتماعي، حيث أصبحت خطرا على الجميع، وإن لم تحدث خطرا فهي تحدث أصوات مرتفعة دون مراعاة حالة الخوف والرعب لدى البعض. وهذا ما نجدها في بعض الأحيان لاستعمال في الأعراس والأفراح، بل في تعبير عن رمز معين كما احنا عشنا في فترة ما، وخاصة في المناطق الحدودية، نأكد على المناطق الحدودية يعني نقول مناطق حدودية. نشوفوا ساعات طلقات من الألعاب النارية في آخر الليل بدون سبب، الإنسان اللي ما عندهش فكرة على الوضعية هذه يقول هذه أطفال يلعبوا، هي لا، هي هذيك رمز للمهربين وللبعيدين عن وصول شيء والوقوع شيء، فهمت؟ هي تعتبر منا من الرموز اللي الظاهرة هذه، أنا تمام، معناها كما احنا المهربين في الطرق رموز في التواصل عبر تقنية إشارات، يعني إشارات هي انطلاقها هي رمز، وفي نفس الوقت تسبب حتى ولو أنها مش احتفالات في الأعراس والأفراح، تسبب الذعر والخوف لدى متسكني المنطقة هذيك، وهي ظاهرة اجتماعية أصبحت اليوم تمتاز بصفة الجاذبية، وهي صفة يمكن القول أنها أضافها دوركام رغم من أنها تتصف بالجبر والالتزام. وحسب دوركام هي نوعان لا شعورية، لأن الأفراد يعتبرون دون عليهم اعتماد الفرد على الشيء، فإن هذا الشيء يصبح سهلا وميسورا بل ومحبب لنفسه، لأن الشخص يتعود بها في الأعراس ولينها حاجة عادية، وهي في نفس الوقت فيها أضرار كثيرة، لا ضرر فشت مثلا في الكمية، استعمال كمية كبيرة، وفي النوعية لعدم السلوحية، لأنك تبدأ سلوحية متوفية معناها السلوحية انتهت تكون مندية، وهي تنفجر الحالة هذيك، تنفجر على مستعملها، وهي أدت أضرار كبيرة ياسر خاصة لدى مستعملها، وأنا شفت ملاحظة بالعين، ملاحظة بالمباشر، ثم شكون أصبحت قصوا، ثم أثرت في المجتمع في العائلات، شتت العائلات كبار السن، وفي نفس الوقت هي أثرت حتى بعض الفلاحين يشتكوا أنها أثرت في الحيوانات. أي وهذا هي مشكل كبير ياسر، يعني يجب أن كيفيش تأثيرها في الحيوانات؟ أي أثرت في الحيوانات معناها خاصة الحيوان اللي نقوله بكيف عامل بالدارجة المعيز تأثر فيه، فهمت، يطرح، فهمت، هذه يعني مع بعض فلاحة يقول لك أنا أثرت لنا في القطيع متاع المعيز. أي وهي هي أخلاقيات المجتمع، لأن هي ظاهرة اجتماعية، إذا كان احنا ما نأثروش على المجتمع باش نأثروا في التثقيف والحوارات، فهمت، لأن تأثير الظاهرة هي ظاهرة أثر في ظاهرة، هي ظاهرة التهريب اللي هي تعطينا الربح السريع، لأن هي هذه المتفجرات الألعاب النارية القوية والمتينة هذه تسبب مشاكل، هي فيها ربح كبير وسريع في نفس الوقت، تأثر فيها ظاهرة تأثر فيها، وهنا علينا البحث على الحلول صراحة. وأهم محل بالنسبة لي أنا أعتبر كباحث هو مزيد المراقبة الأمنية، خاصة في مسالك التهريب. لان منين جينا احنا؟ جينا من التهريب، احنا ما نسمعوش فيها، هي ممنوعه في تونس. أي. خاصه لان نحكي على المتفجرات اللي تاثر في حياه الانسان، سلامه الانسان والحيوان، المتفجرات القويه اللي فيها مواد كيميائيه كبيره. وهنا اكد ان اللعاب الناريه ذات الشحنه الكبيره من المواد الكيميائيه على الدولة مراقبة خاصة عبر مسالك التهريب، مراقبة طريقة استعمالها، وذلك بالحوارات والتثقيف، لأن كان شاب يشري كعبة بعشرين دينار وما يعرفش كيف يستعملها، لأنه يولع البريكية باش تنطلق هي. إذا كان هو ما يكونش عنده القدرة على التحكم فيها وما يكونش يعرفها، أراه باش يسيبها، كي يسيبها باش تضر جميع الحاضرين اللي حتى من رائحة الروائح المنبعثة من الاحتراق المواد ذي يأثر زيادة على يأثر الرائحة حتى في الجنين. يعني قلت لك أن المرأة الحامل وكبار السن، كبار السن تسبب الاختراق ونقوله بالدرجة السادة، والحوامل تسير، والأثر هذا يكون سلبا على الجنين. وفي نفس الوقت على المستعمل، لان المستعمل حتى هو تاثر عليه برشا، سواء على الجروح سواء على العينين، لان باش ممكن بعض الاطباء في اوروبا منهم مثال إيز إيشينجل، وهو طبيب العاصمه الالمانيه برلين، يقول ان هذه الالعاب الناريه يمكن ان تسبب فقدان الايادي بالكامل، فهي حسب قوله مواد تمتلك قوه تفجيريه كبيره. وفعلا هذا حتى بالمباشره هي مواد تحمل مواد كيميائيه كبيره ومتفجره، وتصبح كذلك تاثر حتى على العيون. وهنا ينصح بضروره ارتداء نظارات وقائيه، يعني نشوف فيهم احنا اطفال صغار في الاعراس بدون نظارات وبدون ما يحترم المحيطين به، يطلقها في مجموعه من النساء ولا يحترم المجتمع اللي داير بيه، ولا حتى يحمي نفسه هو على الأقل. فهي لها أثار كبيرة على العينين والوجه خاصة، يتأدي الأثار. وهنا ينزل ضرورة التنصيص على احترام المتبادل، وخاصة هني نأكد على حاجة أخرى، أن في احنا واحد حافظ زكاة باش يمشي يخرج رخصة متاع زواج متاع عرس نقوله، وقت اللي خرج رخصة يلزم يعملوا له التزام أن إذا كان يستعمل متفجرات، خاصة المتفجرات القوية هذه، يا يستعملها احترام للغير، يا يتحمل مسؤوليتها القانونية، فهمتي؟ نعم. لأن هذه حاجة ضرورية جدا زي ما تكون. وأهم شيء، أهم شيء نأكد عليه ديما هو التوعية والتثقيف. وهنا يأتي دور الإعلام. لأن دور الإعلام هو ديما هو أهم شيء. الناس كل تتبع في الإعلام. والوحيد اللي نجم يعطي الدور تخلص الظاهرة هذه، لأن الظاهرة هذه ما كيفاش تلقى عليها أنت ندوات ومحاضرات. هني يجي دور الإعلام هو اللي أن يكون البديل باش يثقف الشباب هذا، لأن شفنا برشا عينات وأنا نعرف حتى أولاد نعرفهم شخصيا تقصص وضع نتاعهم وأثرت في العيون نتاعهم. هني دور الإعلام وخاصة في المناسبات اللي استعملت فيها بكثرة الأعراس ورأس السنة الميلادية، أنا نثقف الشباب بتاعنا في طريقة استعمال، لأن احنا توا ما عادش نجموا قاوم الظاهرة هذه من الحدود، لأن دخلت البلاد بتاعنا. لكن شنو هو الحل توا؟ الحل أن على الأقل نثقفوا طريقة استعمالهم للظاهرة هذه، لأن فيها برشا أنواع باش تكون أقل أضرار على الأقل. نعم، باش تكون أقل أضرار على القليلة، على الأقل أن نحاولوا تكون أقل أضرار، ويبعد حتى المستعمل نتاعها كي يبدا هو محمي عند نظارات خاصة به، يبعد على المجموعة اللي هو محيط بها ويطلقها، باش على الأقل معناها ما يتحكمش فيها، ما تأثرش سلبا على المجموعة. شكرا. الفرح إلى حزن. شكرا ليك. تفضل. في الختام حبيت نشكر كل المستمعين ونشكركم. شكرا لك. شكرا لك استاذ. الله يبارك لك. شكرا لك استاذ حسين السعيدي المختص في علم الاجتماع، اللي اثنا اليوم فقره خط احمر اللي خصصناها اليوم باش نحكوا على الالعاب الناريه وخطورتها على الانسان وخاصه كبار السن والحوامل. نخرجوا فاصل وهنا راجعين. اتدلع يا كايدهم اتدلع يا كايوفون خليهم يشوفون علمهم اصول الحزن علمهم اصول الحزن عطهم درس بعيون عطهم درس بعيون واتدلع يا كايدهم اتدلع يا كايدهم خليهم يشوفونا علمهم اصول الحزن علمهم اصول الحزن عطهم درس بعيونا درس بعيونا إذا طوال عليك النهار فرشك وبدل الساعة بساعة وتعدى ديريكت الباتسيري سبيرسي أشهى ما تتمنى في الحلويات وأطلب وتشهى واختار والسبيرسي على ذوقك يصنف ويعمل أفار زورونا في باتسيري سبيرسي قبالة جامع خالد ابن الوليد ولا طلبونا على 22 300 181. الغلة وبنتها والخضرة وصحتها الكلها معانا في ديما فريش تجيكم فريشكا من بلاصتها. مرحبا بكم في مغازي ديما فريش، اعمل طلع على اجود انواع الخضر والغلال. مش هذا بركة، ديما فريش توفر لك احلى وبن عصائر الغلال. ملا ما تفلتوش الفرصة وزورونا في شارع الشهداء ولا كلمونا على 26 751 862. ديما فريش تعطيك الصحة. عرض إشهاري ببليسيتي. عليك يا عيون لا بتنافق ولا بتخون وفيها من الأمن مخزون سيرين ودنيا سيري بينا يا دنيا. اسمعنا على نفزه وفهم وخليك ديما معنا على 100.9 بتبلنا من البداية. رادار الاف ام العشرة ودقيقة، مازال مشوارنا معكم متواصل في برنامج رادار الاف ام. وصلنا الفقرة داخل أسوار المدارس، ما نشبش نسيبوهم المدارس حتى في العطلة وندخلوا ونبربشوا ونحضروا في رواحنا للعودة المدرسية. إن شاء الله اليوم باش نحكوا على أهمية المكتبات داخل المدارس والمعاهد وكيفاش غيابها يأثر على التلميذ واللي يخليه يعيش عزوف على المطالعة. معنا اليوم السيد لطفي زغدود كاتب عام مساعد بالجمعية التونسية للجودة في التربية ومتفقد أول المدارس الابتدائية. صباح النور سي لطفي. صباح الخير سخينة ربي عايشك. مرحبا بك يعيشك. اليوم باش نحكوا على المطالعة وأهمية المطالعة. تفضل سي لطفي. بهي طبعا هو موضوع كبير ياسر موضوع المطالعة وخاصة علاقة الطفل بالمطالعة في المدارس الابتدائية. وطبعا هذا يلقي بظلاله على المجتمع بصفة عامة والتونسي وعلاقته بالكتاب. معناها في إحصائيات بصراحة نتحدث على أزمة في المطالعة. كنا نحكي على المطالعة والكتاب نتحدث على أزمة في تونس. أزمة المطالعة تونس فيها 405 شبكة تتكون من 405 مكتبة عمومية يعني وهي أكبر شبكة في البلدان الأفريقية. ولكن علاش 0.7 من التونسي يعني التونسي يطالع 0.7 كتاب في السنة للأسف مقابل الياباني اللي طالع 70 كتاب في السنة يعني 100 مرة. يعني الخطوة التونسي يعمل التونسي خطوة الياباني يعمل 100 خطوة في الموضوع هذا كما قلت كبير برشا ويعطيكم الصح كيف طرقتوا له الموضوع هذا. التونسي كما قلنا هو الأصل هو أن إنسان عنده علاقة كبيرة تاريخيا بالكتاب وبالثقافة التونسية عنده علاقة طبعا كما قلت بالكتاب إلا أن هناك عديد من الأسباب اللي معناها خلت الإحصائية هذه كما قلنا التي تحتاج إلى نظر واستراتيجيات كبيرة. وخاصة هي إحنا يعني حطيناها في الفقرة هذه داخل أسوال المدارس. كما كنت بكري كي قدمت في البرنامج قلت أول بلاصة نتعلم فيها الحرف ونتعلم فيها الكلمة ونتعلم فيها المبادئ هي المدرسة. اليوم نشوفه في غياب تقريبا للمكتبات وللمطالعة تقريبا نقول في المدارس. معناها ساعات نشوفه في صغيراتنا نلقوا في الجدول نتاعهم حصة نتاع مطالعة مثلا ولكن في التطبيق ما نلقوهاش. هذيك تو نحكوا فيها في جزء آخر من الفقرة هذه. تو باش نحكوا على جمعية الجودة المسؤولية المجتمعية. جمعية بما أنك أنت كاتب عام مساعد في جمعية التربية جمعية التونسية للجودة في التربية عندكمش برنامج عندكمش مخطط عندكمش معش برنامج للتحفيز التلميذ على المطالعة داخل المدرسة ماذا بينا داخل المدرسة خاطر وقت التلميذ يبدأ يطالع داخل المدرسة باش يلقى روحه في المكتبات العمومية باش يلقى روحه يشتري الكتب البرة. تفضل سيدي. شكرا. هي اولا ابلغ تحيات الجمعيه لكافه اهل نفزاوة تحيه كبيره لهم زاد وراديو نفزاوة بشكل خاص على استضافتهم وعلى اهتمامهم بالمواضيع هذه وفي علاقتها بالجمعيه. طبعا الجمعيه هي يعني اهدافها الكبرى هي طبعا البحث عن سبل تطوير التربيه في تونس بصفة عامة وفي علاقة بالدول الخارجية طبعا بالعالم بصفة عامة ومن خلال ملتقياتها التي أنجزتها يعني نفذتها في العشرية هذه يعني من تقريبا من تأسيسها في 2012 احنا في 2022 يعني أنجزت العديد من الملتقيات منها ما هو يعني داخلي في حدود البلاد يعني ومنها كثير يعني منها الدولي. هذه الملتقيات تهدف بصفة عامة إلى كما قلنا إلى التربية ولكن دائما نجد المطالعة يعني كموضوع يطرح يفرض نفسه دائما بقوة في أي ملتقى وفي أي كذا يعني علاقة الطفل وعلاقة المدرسة بالمكتبة وبالكتاب هذه لا يمكن يعني أن ينجز أي فعل تربوي يعني في موش في يعني من غير ما يتطرق للجانب هذا جانب المطالعة. علاش؟ لأن كل شيء يتأسس على النقطة هذه على يعني على المطالعة. إذا كان التلميذ ما يكونش تلميذ مقبل على الكتاب والمدرس والأستاذ ما يكونش مقبل على الكتاب طبعا ما نش باش تحصلوا على ارتقاء بالنتائج كما نصبوا إليه من خلال تدخل الجمعية بشكل مباشر. وقعت بعض يعني التظاهرات شاركت فيها الجمعية أو هي التي نظمتها كما يوم المربي المبدع كما يعني في هنا في نفزاوة يعني في بلي وكان فيها ابداعات للمدرسين قدموا ابداعاتهم في خلال يعني في الاقسام نتاعهم في كل شيء، والمبادرات نتاع المديرين المدارس اللي عندها مكتبه اللي عندها مكتبه الكترونيه يعني او باستعمال طبعا الوساطة دي بصفة عامة أو المكتبة الكتاب الورقي بصفة عامة. يعني الجمعية دائما تشجع وتبني طبعا استراتيجيات طبعا التدخل في المجال هذايا بصفة عامة كما قلنا من خلال ملتقياتها سواء كان داخليا أو حتى محليا أنشطتها المحلية. التدخل يعني اللي ممكن اللي نتصوره ولا ممكن هو اقتراح، يعني ما تنجمش الجمعية تعمل كونتاكت مباشر بالتلميذ داخل المدرسة، معناها في تظاهرات مثلا تنظم تظاهرات باش تشجع التلميذ، معناها مش في علاقتها بالمربي، في علاقتها بالتلميذ مباشرة، تظاهرات مثلا سنوية تختاروا مجموعة من المدارس وتعملوا فيها تظاهرات باش تحببوا الصغير في المطالعة. هو كل شيء ممكن يعني كالتدخل بالشكل هذا ممكن جدا، ولكن ديما الجمعية هي تطرح مواضيع عامة ومواضيع يعني تمس البلاد بصفة عامة، وتدخلها أساسا يعني ينتقل من العام إلى الخاص، معناها يعني من ما هو شامل إلى ما هو مخصوص، من توجه إلى التربويين بصفة عامة إلى يعني إلى أصحاب القرار إلى آخره، ثم إلى المدرس الفاعل الأساسي في الحقل التربوي، ثم بعد ذلك أو من خلال المدرس طبعا تمرر التدخل مع التلميذ من خلال طبعا تشجيع المدرس على اعتماد يعني مقاربات تعتمد على المطالعة وتعتمد على كل ما عنده علاقة بالترغيب الطفل في المطالعة. وتنجم تكون هذه حتى بالشراكة مع جمعيات أخرى وفي تدخل في إطار مسؤولية المجتمعية. وثم حاجة أخرى زيادة، أن الجمعية هي دائما توجه بعد كل ملتقى توجه توصيات توصيات للوزارة، توصيات يعني بصفة عامة لأصحاب القرار. من بين التوصيات هذه طبعا إعادة النظر في يعني في إطار الإصلاح المنظومة التربوية، إعادة النظر في المطالعة كمادة. طبعا هذه عندها قيمه كبيره، بل انت قريت عندي ما هو كانت عندنا حصه اسبوعيه انت المطالعه واضح تو ما عادش ثم يعني هي بقت المطالعه كماده محموله يوميا يتعامل معها المدرس، مع طبعا تخصيص بعض الاوقات اللي يشجع فيها التلميذ، يعني علاش لا نعيد النظر في الجانب هذا. هذاك علاش يعني باش نستغل تواجدك معايا كمتفقد اول المدارس الابتدائيه هني باش نحكي ثم موضوع مهم جدا هو صار وجلب انتباهي واثار حيرتي، معناها كانوا حاضرين معنا صغيرات في نفزا وكيت زنهارت ديجا قدموا لك تحيه انهارتها، كانوا حاضرين معنا صغيرات شاركوا في مسابقه اللي حني مثلا ما برشا ما سمعوش بها، معناه هذايا يرجع فما مدارس مثلا في دوز جونا من القلعة وجونا من دوز وربحوا ما شاء الله عليهم، يعني هني نقول كي تصير تظاهرات من نوع ذايا علاش الإعلام ناقص باش تشريك الأطفال حتى في مسابقات تاع كتابة متاع مطالعة، وكانوا حاضرين معنا في برامج أخرى معنا صغيرات حتى في الكتابة، معناه ما علاش هذا اني قلت فما هما قالوا شكروا، قالك نشكروا المتفقد الاول مدرسه ابتدائيه سي لطفي زغدود قدموا لك الشكر وقدموا شكر للمربيات يعطيهم الصحه الحقيقه اطروا صغيراتهم تاطير جيد وجيد جدا، علاش ما يكونش ما نعرفش اني تكوين حتى للمربين في الجانب هذايا في ادخال التلميذ في هالمباريات والمسابقات من نوع هذايا. واضح. شوف بالنسبة للنقطة هذه بالذات مش عايز نحكي فيها معناها لا أخفي عنك معناها ومش سر معناها أن بعد التظاهر هذه الساعة المدرسة القلعة فازت فيها التلميذة ليان جائزة هامة جدا وهي في خصوص الإخراج الفيديو يعني ومدرسة الشاب يعني كانت لها يعني صيت كبير ياسر يعني في الجوائز اللي تحصلوا عليها. هم مدارس طبعا فيهم قدر ما يكون المدرس عنده اطلاع على ما يحدث خارج القسم تاعه بقدر ما يكون مواكب طبعا لكل هذه الفرص، قدم الإضافة هي طبعا الإضافة وهي فرص طبعا فرص بالنسبة للعلاقة بالإعلام، شوف كيفاش أني بعد ما تم التتويج وكل شيء، كلمت الأخت فاطمة وفعل المسنجر وقلت لها راو عندنا تلميذات راهم فازوا وكل شيء، وقالت لي مرحبا بيهم نستدعوهم وكل شيء، ونسقنا مع المدرسات معنا المسؤولين يعني على الأنشطة هذه، وكان الاستضافة بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. تبعت يعني الاستضافة ديك، الحصة ديك تبعتها وكانت حصة شيقة وجيدة، وشفت قدرة تلامت على حتى على الكلام دي يعني. أي هذيك الملاحظة أنا دي جال لوليدات الزوز اللي كانوا حاضرين معايا، وليد سيزياماني وليد سنة أولى، استعلوا وليد سنة أولى يكلم فيه بالعربية فصحى ما شاء الله، هذاك دليل على اللي هو طالع. أكيد أكيد. والوليد الآخر الثاني في الولاية يعني في سنة سادسة، معدل 16 فصل قريب 17. المهم هو احنا مش عارف المتفقد عنده دور في الشيء هذا، كيفاش التدخل نتاعه يكون في اطار مشروع كامل. المشروع اللي خدمنا عليه احنا في مثلا في الدائره الفعل المدارس هذه، خدمنا على مشروع تنميه القدرات اللغويه وبصفه خاصه في علاقه بالمطالعه وعلاقه بالحكايه وفن الحكي، وكان لها نتائج كبيره ياسر، كبيره برشا. ما بقاش مشروع معناها نقول احنا يصبح الفوق يعني، ولا على الورق فقط، اي على الورق فقط، بل انه نزل عند برشا معلمين في القسم، حيث ان بدت عندنا اطفال قادرين على انه يقف ويتكلم ويحكي عند الجرأة والشجاعة اللي هو وطبعا هذا في علاقة بالمطالعة. أصبح التلميذ عنده الرغبة في أنه يقرأ القصة، علاش؟ لأن المعلم باش يكلفه باش يحكي مقطع، لأن المعلم باش يكلفه باش هو اللي يبني الحكاية أو هو اللي يبني القصة بصفة عامة. إذن يعني هي مجموعة من المشاريع، وهي مجموعة من نقول احنا الانجازات على المستوى الفردي، لكن احنا ديما نقولوا ان المستوى الفردي هذا به باش يعطي نتيجه في مدرسه زوز ثلاثه جهه معينه، لكن احنا الازمه نتاعنا ازمه عامه وازمه على المستوى وطني. في المدرسه العموميه يعني تشكو نقص كبير كبير برشا في المكتبات يعني وفي الكتب الموجوده في المدارس. نشوف اني في هني في علاقة وزارة التربية بوزارة الثقافة وإلى آخره، يعني يلزم تكون علاقة كبيرة برشا، يعني وزارة الثقافة لابد أن تكون يعني التدخل نتاعها كبير في شأن هذا. وبصراحة على حد ما وصلني أنه كل من فكر في إنجاز مدرسة بأي مكتبة في أي مدرسة إلا وكان التدخل موجود معنا، سواء كان من وزارة التربية من المندوبية الجهوية أو من المندوبية الثقافة، شفنا في الكتب. ونعطيكم كمثال في مدرسة القلعة 2، مدرسة صغيرة هذه مزات مدرسة ناشئة وكل شيء، لكن هاي فيها بناءات قاعدة تتم إلى آخره باش تتوسع. المديرة فكرت السيدة بهيجة، ونوجه لها من هنا تحياتي، السيدة بهيجة العبيدي فكرت في فكرة وحدها، جات بين زوز قاعات وقالت لي عليه زوز قاعات هذوما من نشوف لهم الطريقه كيفاش نعمل مكتبه. وكان الامر كاكا بالتدخل الاولياء، تبرعات، وكانت كلفه كبيره ولكن كلها من معناها تبرعات من الاولياء، وتمت المكتبه وتم يعني إنشاء مكتبة يعني بفكرة بسيطة جدا، ولكن بصراحة هائلة برشا إذا كانت تنسج على المنوال كل مدار. هذه بعض المبادرات كما قلت معنا ممكن ندخلوا بها وممكن تعطي نتائج. سي لطفي، شفنا احنا في اخر شفنا في العام اللي فات الكل الحقيقة، حسب ذكر كما ذكرت مندوبية الثقافة، شفنا اقسام يخرجوا يهزهم المعلم نتاعهم، شفنا مدرسة مثال شارع بورقيبة لهني، شفنا مدرسة 3 سبتمبر يهزوا قسم كامل، يهزوه للمكتبة العمومية ويعملوا درس مطالعة غديكا. صحيح، معنا المكتبات بارك الله فيهم يعني كل ما سمعتش مرة توجهوا للمدرسة المكتبة العمومية إلا وأنها قبلت النشاط، وبل بالعكس مدت يد العون وتعملت برشا أنشطة. ووجه تحية لأي مدرسة في كامل قبلي وفي كامل تونس يعني تخرج من إطار القسم إلى إطار أرحب، إلى إطار أكثر ثراء يعني في بالكتاب. وهيك هذا هو هذه الحلول اللي ممكن تقدم. ثم نقطة أخرى مهمة تو احنا نشوفه نحكي في المطالعة وأنت كمتفقد تو وش نحكي نشوفه في تو في صغير مثلا في المطالعة في التطبيق تو نحكو على المربي حكينا على المربي المتميز اللي خرج الفكرة اللي نشوفه مثلا في جداول صغارنا مثلا مرة في 15 يوم تقريبا فما حصة مطالعة لكن كي تجي تشوف كرارس صغيرك ما تلقيش حصة المطالعة ما تلقيش معناها تقريبا كان حصل مرة زوز يقرأ صغير ويلخص مثلا هذه فما مراقبة من المتفقدين ولا من الوزارة ولا من المندوبية للموضوع هذا ولا في تقسيم أي شوف احنا ديما ما نقولوش مراقبة ما يسألش معنى الكلمة هي مش عملية مراقبة هي تحمل مسؤوليات المادة كمادة مش موجودة كمادة مستقلة القراءة المطالعة إذن هي يعني مدمجة أو محمولة في كل المواد ذات العلاقة بالإنتاج وبالاكتساب اكتساب اللغة اللسان واكتساب اللغة إلى آخره ولكن كما قلنا هذا ربما أدى إلى ضياع المادة بصفة عامة علاش؟ لأن المعلم زاد عنده برنامج وعنده إلى آخره يعني في المواد يعني يقول لك ربما يغفل يعني من حين لآخر أن ما يتوجهش بشكل مباشر للمطالعة كمادة ولكن إن شاء الله في المستقبل نشوف فكرة أو رؤية أخرى يعني كيفاش يعني نعود بتحفيز الطفل على المطالعة وطبعا اللي نقولوا احنا اللي متوقفش الضربه القويه ما عادش نشوف ان شاء الله احنا توقفنا الضربه القويه ان شاء الله بعد التقييمات اللي صارت في وزاره التربيه والتقارير اللي خرجت تقييم اجراء هدايا تقييم القدرات الاساسيه للقراءه تمت في مستوى سنه ثالثة عربيه ومستوى سنه رابعه عربيه يعني بصراحة أرقام ما تشجعش خلاص يعني كي نقولوا أن التلميذ من 100 معناها مش عارف يعني 100% معناها مطلوب منها باش يقرأ مجموعة يعني من المقاطع أو الكلمات يعني نص في نص مكتوب يحقق في عوض 100% يحقق 60% هذا شوي ولا 50% نفس الشيء في الفرنسية أو الإجابة عن الأسئلة يعني فهم في خصوص الفهم النصي إلى آخره يعني هي أرقام كما قلنا توصل إلى 50% وتوصل إلى 40% وتوصل إلى 60% اللي هي أرقام بصراحة مخيفة إذا كان ما نلقوش الحلول السريعة والحلول الناجعة طبعا والحلول الناجعة كما قلنا هي العودة إلى الكتاب ما عندنا حتى حل آخر العودة إلى الكتاب هذه مسؤولية مشتركة مش مسؤولية المدرس فقط طبعاً ومش مسؤولية البرامج فقط نجم نعمل مادة احنا ولكن إذا كان الولي مستقيل وإذا كان المجتمع مستقيل وإذا كان كذا راهي الناس طالع في المترو وطالع في التشاركية هي العملية وطالع في يعني الدول المتقدمة معناها ما ثمش حتى في الحديقة احنا نهزوا الطفل متاعنا في المنتزه مثلا ولا كذا معناها ديما الترفيه متاعنا هو هاك الجري وكل التنجيز وكل كذا في حين أن المنتزه راه هو وسط مريح وكل ما يمكن أن نعملوه فيه كنشاط ينجم يكون نشاط ممتع من بين الأنشطة هذه المطالعة علاش ما نهزكش كتاب نهز له قصة ما يسالش برا لعب شوية أما كتجي توقعد وقعد حل الكتاب وقرأ لي صفحة قرأ كذا مثال هذه بعض الأمثلة معناها وهذا هو لابد أن نسأل عندك نسب ولا إحصائيات سيروتي إحصائيات نعطيك بعض الإحصائيات ميسالش عندنا كما قلنا في خصوص تقرير تقييم إجراء هذه قراءة المقاطع المكتوبة قدرة التلميذ لا تتجاوز 64% من معنا في الدقيقة يعني يقرأ التلميذ في الدقيقة 64 مقطع من 100 شفت كيفاش يعني شوي كيف بالنسبة للمقروء زاد كيف يعني إذا معنا نطرح عليه مجموعة الأسئلة مش هو غير قادر على أنه يجيب على أكثر من 50% يعني سواء كان في العربية أو في الفرنسية 40% فقط النص المسموع كي نقرأ له نص مثلا من 60 كلمة 68% باللغة العربية باش يجاوب على الأسئلة حول النص ذاك و 28% في الفرنسية هذه طبعا يطرح النقاط من الاستفهام وهذه يطرح طبعا يعني ضرورة الوقوف وقفة جدية إن شاء الله المجتمع بصفة عام، المجتمع المدني خاصة، وفي علاقة طبعا كما قلت بإصلاح المنظومة التربوية، وإن شاء الله القادم ديما يكون أفضل. والتربية مزيد تحتاج إلى الكثير طبعا يعني. أنت ك يعني ناشط في المجتمع المدني وفي الجمعية هذه كتبعة مساعد، وعملت ملتقيات مع جمعيات أخرى حتى من خارج البلاد، وكمتفقد أول المدارس الابتدائية، وحتى أختي اللي قريتني عربي نحبك توجه، بما أن وكما كنت تحكي اللي المطالعة وأهمية المطالعة والتحفيز على المطالعة هي عملية تشاركية تتدخل فيها برشا أطراف، ما هيش المدرسة هي فقط هي مسؤول، تنجم تعمل صغيرك حتى مكتبة في الدار. نخلي لك كلمة الختام باش توجه فيها نصيحة للي يسمعوا فينا، كان مربي، كان ولي، كان تلميذ. وبطبيعة التلميذ راه من سنة أولى حتىش البكالوريا، معنا وقت اللي نقولوا تلميذ نعطيك، بما أنك أنت معناها قادر الحقيقة باش توجه النصيحة، والعملية هي كما قلنا راهي تشاركية. تفضل سيلوتي. والله النصيحة عامة بصفة عامة نوجهها للناس كل، لنفسي والأبنائي والمحيطين بي وكل من يستمع، نصيحة هو معناها أعطي القراءة قيمتها، اقرأ ترتقي، هذه هي معناها شعار عام ولكن شعار عنده قيمته. إنسان المجتمع الميقراش راه هو مستحيل يوصل للمصاف الدول المتقدمة، لأنهم تقدموا علينا كان بالقراءة بالمطالعة وهذه حاجة. ثاني حاجة احنا تو نتشك ونقولوا شوف التونسي علاش وصل لدرجة معناها من نبذ الآخر وعدم قبول الرأي المخالف وإلى آخره، موجودة هذه وكل شيء من بينها، مش من بينها، معنا من الأسباب الأساسية، من أهم الأسباب هي العزوف التونسي على وابتعاد التونسي على القراءة. شوف أنت رغم الصغر الحاجات هذه، قبول الآخر وقبول الرأي المخالف وقبول الشخصية اللي تخالفني نهائي معنا في في في فكري في كذا، ريتبنا من القصة من الابتدائي. رأى وقت نقول للتلميذ هيا اختار شخصية من النص ويختار لي شخصية، ونقول له اعطيني المواطن اللي خلاته تعجب بالشخصية هذه، وشنية المواطن اللي ممكن تطورها ولا ما عجبتكش فيها ويلزم تطور، ولا العكس كي يقول لك الشخصية هذه راني ما نحبهاش تقول لي علاش ما تحبهاش، لأن فيها كذا كذا. يعني هذا كله راه بناء لشخصية، شخصية مواطن صالح، مواطن قابل للآخر، مواطن يتعايش مع الآخر، هذا هو. والمطالعة هي تهذب الذوق قبل كل شيء، تهذب الذوق حتى الكلام وحتى نبذ كما قلنا الحدة حتى في التعامل المعاملات وإلى آخره، كلها يكون أقل طبعا حدة. تربية الفرد وتربية المواطن هي تهذب الذوق وتهذب كما قلت أنت المعاملات، وتخليك حتى تعرف من غير ما فما ساعات حتى التجارب من غير ما نقعد نخوضوها، نتعلم منها تجارب الآخر زادة الكتاب. صح. ويلزم الكبير يكون قدوة للصغير. أكيد طبعا أكيد. يعني معناه في خلال ساعات نمشي المكتبة العمومية في فترات معينة، لكن نبدأ عندي من خاطر العادة معناها عندي مسار ديما متاع قراية وكل شيء، نمشي المكتبة العمومية نلقى فارة. والله نلقى فارة معناها علاش المكتبة كاملة رسول الله، معناها جهة كاملة مثلا جنعورة ولا بلي النزلة ولا كذا، مع المكتبة نتاعها فارغة، بصراحة شيء مؤسف. شكرا لك سي لطفي، سيدي لطفي اللي قراني العربية، مادة العربية، وحببني في العربية، خلاني نتخرج سنة عربية. شكرا لك، كان لي كل الشرف. عايشك لا بعمرة من العين نتعلى على الحاجب، كل الشرف لي بحضورك معايا اليوم وفيما هذا الموضوع بالذات. شكرا لك. شكرا لك. كانت هذه فقرة داخل أسوار المدارس اللي حكينا على أهمية المكتبات وأهمية المطالعة داخل أسوار المدارس، وكما كان يحكي سي لطفي قال راهي المجهودات لازمها تكون تشاركية بين المربي وبين العائلة وبين الأسرة، وكلهم لازمهم يشجعوا كل واحد شوي شوي نرتقوا بأطفالنا اللي هم اللي باش يكونوا شباب المستقبل ويرفعوا راية البلاد. نخرج الفاصل وهنا رجعي. Thank you. خذ بيدي علمني علمني علمني علمني سيدي سيدي علمني وخذ بيدي علمني وخذ بيدي علمني نقرا ونكتب علم وامتحن وقدم مهما كان صعب امتحان الدنيا امتحانها اصعب مهما كان صعب امتحانك الدنيا امتحانها اصعب علمني وايديك معايا يا سيدي علمني وايدك فيدي خليك معايا يا سيدي وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات عرض إشهاري ببليسيتي. شركة نفزاوة للتجهيزات العامة توفر لك أجود المعدات والتجهيزات الصناعية والفلاحية، بيع الزيوت، الفلتر والعجلات المطاطية، مستلزمات الري وآلات الحرف، أفضل الخدمات وأحسن الأسواق. زورونا بيك بيلي تريك توزر كيلومتر واحد. للاستفسار 75 490 978 أو عبر صفحتنا على الفيسبوك شعامة سناي. عرض إشهاري ببليسيتي رادار الاف ام. العشرة ونص وصلنا لختام برنامجكم رادار الأف أم، البرنامج الأسبوعي اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 9:30 to 10:30. اليوم في رادار الأف أم حكينا على الألعاب النارية في الاحتفالات ومخاطرها. الحقيقة هي عندها برشا مخاطر جسدية خاصة على الإنسان عموما وعلى الحوامل والكبار السن. اللي أثنى الفقرة هذه مختص في علم الاجتماع حسين السعيدي. بعدها في فقرة خط أحمر كان حاضر معنا السيد لطفي زغدود كاتب عام مساعد بالجمعية جمعية التونسية للجودة في التربية ومتفقد أول المدارس الابتدائية، اللي حكينا على أهمية المطالعة وأهمية الكتاب وأهمية وجود المكفي الحقيقة في المنازل وفي حتى في المدارس وحتى في المنازل. وقال اللي رانا باش نحفز صغيراتنا على المطالعة راهي العملية تكون تشاركية وبين العائلة. بهيك وصلنا لختام برنامج رادار الأف أم اللي يجيكم كل نهار ثلاث من 9:30 to 10:30. أبقوا معنا باش نرجع لكم بعد شوية باش نختموا في برنامج صباحك يا قبل. الشان يوتيوب نفزوا ميديا وين تلقوا آخر البرامج وجديد الإنتاجات. يا ما غير مال ما عنديش الاخر الاخبار واخر البرامج اللي نفزوها افهم ما تنساش باش تحط جيم وتتبعنا على الباج فيسبوك نفزوها افهم بالفرنسية.